بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. كان كلامنا في الدليل السادس على جواز النظر إلى نساء أهل الذمة، وقلنا إن هذا الدليل مركب من صغرى وكبرى. أما الصغرى فهي أن أهل الذمة مماليك للإمام عليه السلام، وقد مضى الكلام في إثبات ذلك. وأما الكبرى فهي أنه يجوز النظر لأمة الغير. يدل على ذلك أدلة. الدليل الأول رواية الخسعمي. خسعمي استدل به الوالد رحمه الله في الفقه جزء 162 صفحة 178، الرواية مذكورة في الوسائل المجلد 18، صفحة 273، كتاب التجارة أبواب بيع الحيوان، باب 20، الحديث الثاني. الرواية محمد بن الحسن بإسناده عن الحسن بن محمد بن سماعه عن محمد بن زياد عن حبيب ابن المعلى الخسعمي قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: إني اعترضت جواري المدينة، فأمذيت المذي، فقال: أما لمن يريد الشراء فليس به بأس. وأما لمن لا يريد أن يشتريا فإني أكرهه. قال الوالد رحمه الله: فإن ظاهر الرواية كراهة ذلك لا حرمته. التعرض، لا التعرض. التعرض يعني شنو؟ يعني يروح يشوفهم بشهوة، بشهوة أو بغير شهوة، ذاك بحثا. يعني بشهوة لا، قد يكون الإمذاء اتفاقيا. سلام عليكم ورحمة الله. حس أنه هذا مطلق أو بشهوة، هذا بحث آخر. وفيه كان كلامنا شيخنا في أنه أهل الكتاب مماليك الإمام، ويحل النظر إلى أمة الغير. كلامنا في هذه الكبرى الآن. وفيه مع قطع النظر عن الإشكال في السند، لأن سند هذه الرواية غير نقي، وفيه بعض المجاهيل، أن لفظ الكراهة لم يثبت كونه حقيقة شرعية، في معنى الجواز مع المرجوحية. بل الكراهة لغة ضد الحب، واستعمالها في ذلك المعنى اصطلاح متشرعي. وفي الآية الكريمة بعد النهي عن الزنا والقتل ونحوهما، كل ذلك كان سيئه عند ربك مكروها. وفي الخصال أبواب الستة عن النبي صلى الله عليه وآله: إن الله كره لي ستة خصال: العبث في الصلاة، والرفث في الصوم، والمن بعد الصدقة، وإتيان المسجد جنبا. والتطلع من الدور أو في الدور، والضحك بين القبور، لا أقل من الإجمال الموجب لسقوط الاستدلال. لاحظوا الاستدلال هكذا: أن الرواية تقول وأما لمن لا يريد أن يشتري فإني أكرهه. حول الشراء ذاك بحث آخر، من يريد أن يشتري أما يحل له أن ينظر إلى شعرها ووجهها ومحاسنها وجميع بدنها في رأي بعض الفقهاء ما عدا العورة. الشراء الآن ما علينا، الاستدلال أنه وأما لمن لا يريد أن يشتري فإني أكرهه. الوالد رحمه الله يستظهر أن الكراهة يعني الجواز مع المرجوحية، فإذا ما يخالف واحد حتى لمن لا يريد الشراء أن ينظر إلى الإماء ويعترضهن. التأمل الموجود أن الكراهة بهذا المعنى هي حقيقة متشرعية ولم يثبت أنها حقيقة شرعية في القرآن الكريم وفي الروايات. الكراهة بمعنى المبغوضية، المبغوضية حقيقة مشككة لها درجات، فقد تكون مع المنع من النقيض وقد تكون بدون منع من النقيض كما في الآية وفي الرواية، ولعله في كثير من الروايات كلمة الروايات مستعملة بمعناها الأعام. فهاي كلمة أكرهه لا تدل على أنه جائز مع المرجوحية، بل الظاهر أن هذا العمل الظاهر أن هذا العمل مبغوض، لكن بأي درجة من المبغوضية مو معلوم. فالرواية مجملة، لا، البراءة احنا عندنا إطلاقات وأدلة عامة تدل على الحرمة المطلقة، احنا نحتاج إلى دليل صريح يخرج الأمة من تلك العمومات. عمومات حرمة النظر خب موجودة، صحيح؟ فهذه العمومات تحتاج إلى مخصص صريح، وهذه الرواية ليست يعني كما لعله ليس الصريحة في الحلية، مكروه هذا العمل، أما بأي درجة من الكراهة مو معلوم. اللغة خب اللغة معناها ضد الحب، الكراهة يعني ضد الحب، هذا هو يعني المبغوضية، أبغض هذا العمل، أما أي درجة من المبغوضية مو معلوم. في الآية هالشكل، كل ذلك كان عند ربك. شنو الفرق عند ربك وعند مظهر ربك؟ شنو الفرق عند ربك وعند مظهر ربك؟ الإمام الصادق صلوات الله عليه مظهر الرب. إذا قال إني أحرم هذا العمل، ليش إني أحرمه؟ يعني هذا مو تحريم شرعي. الإمام يمثل الشرع، إذا قال إني أكره يعني الشرع يكره، لا أقل من أن نقول الإمام له حيثيتان وشخصيتان، شخصية حقيقية وشخصية حقوقية، يعني بما أنه فرد وبما أنه يمثل الشرع، فإني أكره بأي عنوان الإمام دا يقول، باعتباره شارعا أو باعتباره شخصا، لا أقل من الإجمال. إذا فرضنا الإجمال الاستدلال يسقط. لا احنا نقول الكراهة، لا الكراهة اللغوية مو حقيقة في هذا المعنى، ولم يثبت لنا نقل الشارع اللفظ من حقيقتها اللغوية إلى هذا المعنى الجديد. حقيقة في البغض صحيح؟ إيه؟ فإحنا نقول أقل مراتب البغض. بأي دليل؟ لأنه القدر المتيقن هو أقل المراتب. لا، فيصير مجمل. ما عندنا قدر متيقن؟ لا. مع مقابلته بلا بأس بيظهر منه. لا، هذا لا بأس وهذا محرم. سلام عليك. وذاك محرم. خب لو فرضنا هسه إذا قلت أن الرواية ظاهرة ظهورا في إني أكرهه، يعني أنا ما أحبه وإن كان شرعا جائزا، لو فرضنا يعود الإشكال السندي، لأنه مثلا هذا الخثعمي حبيب ابن معلى الخثعمي هذا مجهول، يكفينا هذا المقدار. هسه يكفينا هذا. لا، الشيخ يتفضل يقول إني، يعني ما يقول شرعا هذا مكروه، يقول أنا ما أحبه. ليش؟ المكروه المصطلح مكروه عند الإمام. ليش؟ يكره الحلال المرجوح كالقذارة مثلا. الإمام يكره القذارة أو لا يكره القذارة؟ بل يكرهها. لا، لا مو شوفوا شيخنا، الكراهة اللغوية شنو معناها؟ كارهة في اللغة. أنتوا أثبتوا أن الشارع نقل هذا المعنى إلى مصطلح جديد وهو الحرمة. إيه؟ المعصوم يكره المكروه. المعصوم يكره مع القرينة، بدون القرينة ما أكو زيدنا أصلا. إذا قال إذا إجفت فنهي. المعصوم ما يكره النوم بين الطلوعين. هذا سيدنا إذا جنهي ليش تحمل على الكلام؟ ذاك بحث آخر. قرينة النصر. ذاك بحث آخر. بصيغة النهي ومادة النهي ذاك بحث آخر. بحثه في محله. بحثه في محله. في محله هذا السند مجبور بالعمل. بلي. قصة مسألة الجابر ذاك بحثا، إذا قلت بالجابر يجي الكلام إن شاء الله. يعني بالجابر بالعمل يمكن أن نقول باعتبارها. لا، نجبر سندها. تجبرون شنو سندها لو دلالتها؟ لا، الكلام أنه أكره يعني شنو؟ يعني ظاهر في الكراهة المصطلحة المتشرعية هالشكل تقولون؟ إذا قلنا ظاهر، فالفقهاء استندوا إلى هذه الرواية. أنتم ترون أن الشهرة العملية جابرة أو الفتوائية؟ إذا قلت شهرة الفتوائية جابرة يجي بحث أنه أكو شهرة على طبق هذه الرواية فتنجبر بالنتيجة. بلي. ها أنتوا تقولون محرم جيان، فأيضا على هذا المبنى إذا قلت أكرهه يعني محرم فلا يتم الاستدلال. مخصوص في هذا الرواية بطريقة أما من أراد الشراء فلا بأس، مقابل لا بأس. شنو مقابل لا بأس؟ أنه مرجوح. ليش؟ لا، ما بي إشكال. هذا هو الدليل الأول. الدليل الثاني رواية الجعفري، استدل أيضا بها الوالد رحمه الله في الفقه في صفحة 179. الرواية هذه محمد بن الحسن نفس المصدر بإسناده عنه نفس الإسناد، يعني عن الحسن بن محمد بن سماعة عن أبي جعفر عن الحارث عن عمران الجعفري، وفي نسخة عن الحارث بن عمران الجعفري، يعني إما عن الحارث عن عمران الجعفري أو عن أبي جعفر عن الحارث بن عمران الجعفري عن أبي عبد الله عليه السلام قال: لا أحب للرجل أن يقلب إلا جارية يريد شراءها. نفس المصدر والباب والمجلد، الحديث رقم 3. الظاهر التقليب هسه إما بمعنى النظر وإما بمعنى اللمس مثلا. تقليب يعني يعني يرتد، لا ينقلب يعني يرتد. هو هذا من المنطق يقلب يعني حلو عليه مجدد يقلب حتى حتى اللمس بالنسبة إلى الجوارح. إيه اللمس في الجواري أكو رأي أنه ما يخالف أن يلمس الجارية. الظاهر أن نظر الوالد رحمه الله إلى كلمة لا أحب، يعني الإمام ماذا يقول؟ حرام، لا أحب. يعني مرجوح مو حرام. إيه؟ إذا قلنا لا أحب، بالي الوالد رحمه الله يقول نعم. وفيه لا أحب للرجل أن يقلب إلا جارية يريد شراءها. لا، فذاك ما يخالف، ما بي إشكال، بس هذا مكروه بدون إرادة الشراء. ويرد عليه ما تقدم مع قطع النظر عن الإشكال السندي، لأن أيضا في هذه الرواية أكو هنالك بعض المجاهيل، مثلا عمران الجعفري مجهول، الحارث بن عمران الجعفري أيضا مجهول. لا، احنا الان كلامنا في بيان الادلة على كبرى الدليل السادس. شوفوا الصغرى ان كل اهل الذمة ونسائهم ذول اماء الامام ومماليك الامام، لا الكبرى، وان الكبرى ان النظر الى جارية الغير جائز. ليش جارية إمام شدن؟ أهل الكتاب جوار الإمام يعني نسوانهم، ورياجيلهم عبيد الإمام. قلنا في الصغرى في البحث الماضي. لا، شوفوا البحث الصغروي مضت رواياته، أن أهل الذمة مماليك الإمام وأن نساءهم جوار الإمام، فإذا هذه المرأة الذمية جارية للإمام المهدي صلوات الله عليه. هذه الصغرى. لا احنا البحث الصغروي مضى، البحث الكبروي. إذا هاي جارية الإمام المهدي عدنا فت كلي، وهو أن النظر إلى جارية الغير جائز. ليش جارية الإمام المهدي؟ مثبت الصغرى، البحث الصغروي أثبتناه فيما مضى. لا، يقول إذا لم ترد أن تشتري النظر مكروه. لا مو إذا ما أثبتت أن هاي الذمية جارية للإمام، ما تشملها هذه الأدلة؟ مو هاي مو أمة، هاي الذمية مو أمة. شوفوا إحنا إذا ما أثبتنا الصغرى، هاي الروايات مربوطة بالجواري، أما اليهودية في طهران هاي خب مو جاري، هاي حرة، فلا يحق لنا أن ننظر إليها ولا أن نشتريها. إيه، فما إلى ربط باليهودية في طهران، لأن اليهودية في طهران حرة. إحنا لازم نثبت أولا أن اليهودية في طهران أمة للإمام المهدي صلوات الله عليه، هذا أثبتناه في البحث الصغروي. فإذا ثبت أنها أمة، هاي الروايات تقول أن النظر إلى أمة الغير جائز، وإلا اليهودية في طهران شو ربطها بهذه الروايات إذا ما أثبتنا الصغرى؟ بلي، هذا مضى بحثه، مضى بحثه. لا، هذا مضى بحثه. الرواية تقول فمن أسلم منهن فهو حر، فمن أسلم منهم فهو حر. بقرينة هذه الرواية المعتبرة، عبدك وابن عبدك وابن أمتك، يعني العبودية لا بمعنى الرقية، وإنما عبودية الطاعة وما أشبه ذلك. فمن أسلم منهم فهو حر. ليش؟ الإمام دا يقول ذولا إماء. بالي؟ ليش؟ يقول لا يحق له أن يجمع ثلاثة من اليهوديات أو المسيحيات لأنهن إماء، والأمة فقط واحد إلى حق حقيا، اثنين مو أكثر. بالي نفس الأمة. بالي هذه الرواية التقليب، إما النظر ثبت المطلوب في هاي الرواية أن يقلبه، وإما التقليب يعني اللامس، يعني يلمس مثلا إيدها وما أشبه ذلك، فاللامس يلازم النظر عادة، مو أنه واحد يغمض عينه، بل بالأولوية. فكلمة التقليب على كل حال تدل على المطلوب. الرواية الثالثة التي استدل بها الوالد في الفقه، صفحة 179، رواية زرعة. هذه الرواية مذكورة في الوسائل مجلد 20 صفحة 87، صفحة لا 89، كتاب النكاح. احنا نذكر الابواب لان الطبعات مختلفه، فواحد يتمكن. كتاب النكاح، ابواب مقدمات النكاح، باب 36 حديث 6. الروايه سندها هذه الكليني عن عدة من أصحابنا. مضى الكلام في أن العدة معتبرة. عن أحمد ابن محمد ابن عيسى ثقته، عن علي بن الحكام ثقته، عن زرعة ابن محمد قال واقفي ثقاح. فالرواية شنو تكون؟ موثقة. الرواية جدا طويلة، احنا فقط نذكر مورد الشاهد. قال كان رجل، لا هذا اولها، كان رجل بالمدينة له جارية نفيسة. فوقعت في قلب رجل وأعجب بها. فشكى ذلك إلى أبي عبد الله عليه السلام. فقال له تعرض لرؤيتها. وكلما رأيتها فقل أسأل الله من فضله. إذا أردت تفصيل الرواية، تفصيل الرواية مذكور في مرآة العقول جزء 20 صفحة 412. هذا كان يتعرض لرؤيتها، كل ما كان يشوفها كان يقول أسأل الله من فضله. بعدين عرض لمالكها سفر، فجاء إليه وقال له يا فلان أنت جاري وأوثق الناس عندي، وقد عرض لي سفر وأنا أحب أن أودعك فلانة جاريتي. فقال الرجل ليس لي امرأة ولا معي في منزلي امرأة، فكيف تكون جاريتك عندي؟ فقال أقومها عليك بالثمن وتضمنه لي تكون عندك، إلى آخر الرواية. فوصل إلى مراده بالحلال. خب تعرض لرؤيتها، تعرض لرؤيتها يعني شنو؟ يعني من وراء البوشية، هذا معناها. لا هذا إلى مالك، هذا إلى مالك. لا الأصل عندما الإمام يقول حكم أن يكون عاما، فإذا إحنا نتمكن أن نتعرض لرؤية كل جارية. خوب سنجي. ولا إشكال في هذه الرواية من ناحية السند، لكن القدر المتيقن منها الوجه. الآن وأما غيره فلا دلالة فيها على جوازه، ولا إطلاق في الرواية، لأنها حكاية فعل خارجي، فلعل الجارية كانت تستر جميع بدنها إلا الوجه. لأن سأل عن هاي الجارية، إحنا ما نعلم الوضع الخارجي لهذه الجارية شنو كان. الإمام قال شوفها، بأي مقدار مو معلوم. القدر المتيقن منه الوجه أو بعض الوجه. میگن اما بی حجاب در میمده لا شوفوا اذا الان اكم ري هنا وجهها طالع انتو سألتوا مرجع التقليد هل يحق لي ان انظر اليها قال نعم هذا اطلاق ما اليه شنو هي هاي هاي جارية خارجية إيه لعل الجواري في ذاك الوقت بس وجههم كان خارج ما ندري منو قال ثابت هذا يعني أنتوا إذا أثبتوا أن الجواري كانوا يطلعون وشعرهم كان طالع في المدينة في عهد الإمام الصادق صلوات الله عليه وضع الجواري شلون كان ما ندري يعني يروح إلى بيته ويشوف فإذا عندما تروح بالحمام يجوز ينظر إليها كاملا ليش لإطلاق هذه الرواية لا ليش لا إطلاق إليها ليش إذا أكف الثقب في الحمام يروح يشوفها تعارض متعارفان يعني لا شوفوا إذا الرواية اللفظ كانت لا بأس بالتعرض للجواري كنا نقول إذا الرواية كانت تقول لا بأس بالتعرض للجواري كنا نقول أنه ما يخالف إطلاق إلا. أما دا يقول هاي الجارية إحنا ما ندري وضعها شنو إيه لعل الجواري ذاك الوقت فقط وجههم كان طالع إيه ها لا فمقصودنا أنه هذه الرواية تثبت المدعى في الجملة يعني ما إلى إطلاق لأن فعل خارجي فعل خارج ما عنده إطلاق لا إذا سأل الإمام قال هل أضرب هذا اليتيم قال نعم ليش؟ ما سأل الإمام حوله. ما هل ما يتيم حق بزنامنش؟ هذا بقنا نعم إيش قال نادر إيه بس ما ندري أن اليتيم في محله شنو كان مسوي؟ إمامان سؤالنا كردن برانك بير. إيه لعله اعتمد على الوضع الخارجي. قلت مثل إذا تقولون للمرجع انظر إلى هذه المرأة قال نعم. عن مهاجم نبود عن جواب. إيه لعله وجههم كان طالع. نعم. بلي لا لا في الشراء ذاك بحث آخر الشراء هذا إلى بحث مستقل الشراء ما يخالف واحد ينظر إلى جميع بدنها إلا العورة على فتوى كثير من الفقهاء ولا على فتوى مجموعة من الفقهاء ولا حق أن يلمسها أيضا هذا بحث الشراء الكلام في غير الشراء هذا كلامنا الآن فيفهم أنه ما يخالف ينظر إلى ساعدها أيضا ها؟ إلى كل بدنها هو هذا كلامنا احنا كلان يجب على الاخر يجب على المكان انا اتحجب هسه هذا بحثه يجي ان شاء الله فاذا هذا الدليل الثالث احنا نقبل انه يثبت المدعى في الجمله انه اجمالا النظر ما يخالف بس الى اي حد مو معلوم ما ندري لا الجارية تصلي وشعرها طالع فقهية. إيه فالإمام قال في الجارية ما قال في غير الجارية. فلتكم فلتكم إيه الكلام في الجارية المسلمة. الدليل الرابع ما ذكره في الجواهر صفحة 69 مجلد 29 بلي بل قد يشعر به في الجملة بلي عدم وجوب ستره رأسها في الصلاة انتهى. وفيه أن الستر الصلاتي غير الستر الواجب في نفسه، ولذا اختلفت أحكامهما. ففي الأول يشترط ساتر خاص ويجب مطلقا سواء كان هنالك ناظر محترم أو لا إلى غير ذلك من الأحكام. الستر الصلاتي غير الستر الذاتي بلي ها الفرق أنه في الستر الصلاتي يشترى الساتر معين أن لا يكون حريرا مثلا أن لا يكون نجسا إلى آخره. أما في الستر الذاتي أي ساتر يكفي ولو كان حريرا أو نجسا أو مغصوبا أو ما أشبه. إيه فالكلام إحنا عندنا ستريين مو ستر واحد. لا أكو فرق بينهما. الفرق أن هذا يجب أن يكون طاهرا وذاك لا يجب أن يكون طاهرا. بلي إيه ففي الأحكام مختلفين. لا في سترهما واحد في الوجوب واحد ولكن يختلفان في الأحكام. إيه فلا يكون أحدهما دليلا على الآخر. ليش أشق بدليل أنه إذا ماكو ناظر محترم الستر الذاتي مو لازم أما الستر الصلاتي لازم فهو أشق هنا. إذا رجل وحده في غرفة أو امرأة وحدها في الغرفة ويريدان أن يصلي هل يجب عليهما الستر الصلاتي؟ نعم. أما الستر الذاتي مو لازم إذا ماكو ناظر. لا فرض نماز عشق نیست. اگر تو نماز جایز باشه سرش باز باشه بیرون نماز بهتره. برعکسش هم الصلاة شنو صارت؟ ها تتفضلون أنه أشق. الجميلة يجب أن تستر وجهها في الخارج ولكن في الصلاة لا يجب أن تستر. بالي إذا امرأة ينظر إليها ناظر بلذة وشهوة لا ماكو فرق في الحالتين. الجميلة الجميلة يجب أن تستر وجهها في الخارج ولكن في الصلاة ما يريد أن تستر. لا إذا ناظر خو ماكو فرق. أنتوا تقولون هذا أشق، فما ثبت في الأشق يثبت في غيره. قياس هذا. المولى شنو قايل؟ المولى قايل الأمة في حالة الصلاة ما يخالف تكشف شعرها. الإماء ما يخالف يكشفون شعرهم، أما في العقد ما يخالف أيضا يكشفون شعرهم. نتمكن نحمل المولى هذا؟ بل الأشقية ثبتت في بعض الأحكام التشديد. لا هذا ما ملاحظ تلك الحيثية. الحكم حيثي، يقول من حيث الصلاة لا يجب عليها أن تستر شعرها. لا لا لا، ذاك للناظر. نقول الصلاة حكم لها والناظر حكم آخر، وهما حيثيتان مختلفتان. خلاص. اما اشكالي كرفتين كتو ناموز وغير ناموز تو حكمه نامو أشق. زين احنا نغير العبارة، نقول ان المولى قال من حيثية الصلاة ستر الشعر مو لازم، أما من حيثية نظر الآخرين ستر الشعر لازم أو مو لازم لم يتطرق إليه. يعني ما نتمكن نحمل المولى. هسه إحنا ما عدنا فتح حكم اللي بالصلاة الستر الصلاتي يكون أخف من الستر الذاتي. لا، لأن الستر الذاتي كل الآن يكون من الناظر، هذا ما يكون ناظر مين الستر. بلي ها عود هنا اكو فد شبهة مطروحة مو هنا ومطروحة، وهو انه عدم وجوب الساتر لا يلازم جواز النظر. بعض قايلين مثل الوجه، بعض العلماء يقولون ان كشف الوجه جائز ولكن النظر الى الوجه مو جائز. بلي في هناك اكو ملازمة. هسه هذا فد اشكال اخر. اگر میگفتید اشقیتش از این جهت است که در صلات مثلا باید حتی چشش هم بپوشونه در بیرون، نه این اشقیت ستر حساب میشه، اما این که باید بپوشونه حتی اگر ناظر محترمی نباشد منطقه غیر از وجه و کفه، این اشقیت معناش میشه وجوب ستر. اونجا وجوب ستر داره. اینجا یه جایی بیشتر باز باشه سرش تا سلام داد بپوشونه. نه حالا حتی اگر در نماز هم بگیم بپوش بابا لا حیثی، هذا حکم حیثی. خالی به ناظر ما تو نماز خودش است و توی اتاق. بله. توی نماز خدمت شما را هم بپوشونه. لا تکشف شعرها یحل لها. وبعده ايضا كذلك. اما بالشارع ايضا كذلك. اگر تو مسجد عمومی داره نماز بخونه. اونجا اون اثرش باز باش. لا شوف هاي حيثية ثانية اختلطت. المولى يقول من حيث الصلاة ماكو مشكل. کاری هم به ناظر نداره، مردم هم هستن. تو نماز باز باشه سرش اشکال نداره، بعد از نماز خود. لا لا، المولا يقول من الحيثيه الاولى انا اقول ما بي اشكال، والا اذا اكو ناظر هذا حيثيه ثانيه اجتماع الحيثيته. ليش؟ ليش؟ لا نقول هذا ما يدل. المولى اللي قايل لا تستر رأسها في الصلاة ما يدل على أنه لا تستر رأسها في الشارع. الحكم محيث. لا مو واجب. برای زن غیر جاری غیر قره جایز نیست. احنا مو کلامنا فی الحره. برای جاد این صلاتی که اینقدر مهم است که باید حتی اگر ناظر محترم نباشه بپوشونه. حالا فکر اونجایی که ناظر محترم، پس اونجایی که ناظر محترم خدمت شما عرض کنم، در بیرون که ناظر، در اونجایی که ناظر نیست واجب بپوشونه، پس به طریق اولا این است که پاسی شد. در اونجایی که ناظر در نماز عمل نمی‌پوشه پس در بیرون نماز. در نماز که اینقدر مهمه میگه لازم نیست بپوشونه، پس در بیرون به طریق اولا لازم نیست بپوشونه. لا مو مع الملاک من ندري شنو دو ملاک از این که دو ملاک داره اون که در نماز جایزه ولا با وجود ناظر. لا قلنا حيثي، لا قلنا حيثي من حيث الصلاة هي ما إلها معنى، يعني بعبارة أخرى الأمة تختلف عن الحرة، الحرة لازم تستر. لا إيه مو ذاك، ذاك من تلك الحيثية إيه ما إلها إطلاق. هسه يجي بحثه إن شاء الله. أتحبون كافي لهنانا. وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.